بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نوح أقول لك عن إذا كان نوح في ناس ألف العربي لأنه مقصود من النوع لأنه كان ينوع لتكذيب قومه، فإذا لاحظنا هذا المعنى يبقى نوح عربي. أما إذا لم نلاحظ هذا المعنى يبقى علم وعجم. منكم؟ طيب يبقى علم وعجم. لو كان أعجمي بس زي أي اسمك دينا بتنوم، وإذا كان عالم بس لابد يكون عالم وأعجم. نسيت أقول لكم إن العالم الأعجمي إمتى يمنع من الصرار؟ إذا إمتى يمنع من الصرار العالم الأعجمي؟ إذا كان أكثر من ثلاث حروف. إذا كان إيه؟ أكثر من ثلاث حروف أو ثلاث حروف ومتحرك الوسط زي سقر. قالوا ما سألتكم في سقر، لأن يعني سقر ده أعجم مش عرب. سقر ده علم على جهنم. يا هل ترى هو علم مؤنث ولا علم أعجمي؟ المهم إنه ثلاثي ومتحرك الوسط. طب افرض ان ثلاثي ساكن الوسط زي هند وزي مصر، قال لك يجوز بيجوز في الامرين. مساحه تقول مصر ومصر، هند وهند. ومن هنا نوح في نوح ونوح، هند وهند مساحه الاثنين. ولذلك القران ربنا قال ارسلنا نوحا. التمرين هنا ده علم، علم. إذا كان علم أعجمي يبقى لونت ليه؟ لأنه ساكن الوسط. وهكذا يعني ما تنسوش فيه. العلم المؤنث برضه زيه، يشترط أن يكون إيه؟ أكثر من ثلاث حروف أو ثلاث حروف متحرك الوسط. إنما لو كان ساكن الوسط يبقى يعني يجوز فيه الأمر. أنت إيه؟ بالعالمية والتأنيث، وإن العالمية وإيه؟ وزيادة الألف والنون. العالمية وإيه؟ والترتيب المجدي. العالمية وإيه؟ والعجمة، مش كده؟ فضلنا الخامس، العالمية وإيه؟ ووزن الفعل. يعني إيه وزن الفعل يعني؟ إيه يعني وزن الفعل؟ دي في الحقيقة يعني مرتبطة بعلم الصرف، ان كل فعل الوزن، الوزن دي هتيجي بعدين. انما يجيبولك بالتعريف ان كلمة زاد يزيد ده فعل مضارع، زاد فعل مضارع، يزيد فعل مضارع، والامر زين مش كده؟ لما ايه؟ لما يزيد فعل مضارع. وانا اقول لك يزيد مالك بالانفاق، يزيد مالك بالصدقات. يزيد اللي هو الفعل المضارع ده سمينا به واحد، معاوية سمى به ابنه، سماه يزيد، سماه ايه؟ يزيد. طيب العرب دايما يجمعناها تحب الانفصال والغلب، دايما تحب تغلب غيرها، فسمى ابنه تغلب، والقبيلة اسمها قبيلة تغلب، مع ان تغلب بفعل مضارع. فعل مضارع، فعل مضارع مصر تغلبه اسرائيل مثلا، اي تغلبه. فانا جبت فعل الدم وجعلت علم على الشخص. يعني فعل يزيد ويشكر، يعني اسمه يشكر، بان يشكر بفعل. يعني يبقى الفعل جعلته اسم لشخص. سميت ابني يكتب، سميت ابني يقرا، سميت ابني يزيد، سميته احمد، احمد ما هو فعل. أنا أحمد الله، أنا أحمد الله على هذه النعم، فأحمد ده فعل، لكن أطلقنا وسميناه لواحد. فنعبر عن دين العالمية ووزن الفعل. يبقى فضل إيه الأخير؟ معايا ولا لا؟ البساطة العالمية وإيه؟ احنا قلنا العالمية والتأنيث مش كده؟ والعالمية والعزمة والعالمية وزيادة الألف والنون والعالمية والترتيب المجدي على وزن الفاعل ايه هو يبقى اظن انا قلت يبقى دي الستة يعني العالمية ومعها ستة. اذا كان العالم عالم مؤنث او عالم اعجمي او عالم وفيه زيادة الالف والنون زي اتمام او عالم وعلى وزن فاعل او عالم مركب تركيب مجدي او عالم بفضل ايه على وزن الفاعل يبقى بيمنع من التانيث. ادي الستة اهو يعني ستة اسباب اذا وجدت يمنع الاسم من التانيث. في اسباب تانية بقى للمنع من الصرف. العالم التالي العالم مع ستة الصفة بقى الصفة زي فلان افضل من فلان وفلان اعلم من فلان او اعلم بوصف. رأيت عليا اشجع من معاوية بس او افضل من معاوية يبقى افضل ده ايه صفة يبقى صفة الصفة انت تمنع من التنين مش كل صفة ما هو من ضمن الصفة نقول فلان مجاهد منور انما عايز نعرف الصفة من وصف شخص بصفة طيبة او صفة قبيحة انت تمنع من الصرف في الحالات الاتية مثال بقى ان يكون علم وعلى وزن افعل افضل اكرم احسن نعم يكون صفة وعلى وزن افعل زي ايه رأيت عليا افضل او وجدت عليا افضل من معاوية وجدت سعيدا اصغر من علي يبقى اصغر اكرم افضل احسن اصفر ازرق ابيض او كل لابد فيها من سببين ان يكون وصف وعلى وزن افعل يبقى لابد يمنع من التنوين. فنقول ايه مثلا هذا ورد اصفر فنقول ورد ادنى وانتهى اصفر من غير تنوين احمر ازرق ابيض اسود اغيض اغيض يعني جميل وهكذا. وما العلم فاهم ان وصفيه ووزن افعل. طيب الوصفيه وزن افعل افرض ان على وزن افعل لكن مش صفر زي ارنب وارنب على وزن افعل لو جت نوم نقول ارنب. خلي بالك مش كل اللي على وزن افعل لازم يكون على وزن افعل ووصف. الثاني يكون وصف وعلى وزن ايه فعلاء فعلاء اللي هو فيه زيادة اللي هو فيه الف التأنيث الممدودة بس وصف يعني صفراء حمراء زرقاء بيضاء حمراء زرقاء بيضاء صفراء. ولذلك ترى في القرآن ان الله يقول من يذبح بكرة ان يبين لنا ما لونها قال انها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها اي صفراء يبقى الوصفية وزن فعلاء بالهمزة. الثالث يكون وصف وعلى وزن فعلان فعلان زي سكران زي سكران وغضبان وفرحان وسهمان بمعنى متحير وصبيان بمعنى عطشان كل ده يمنع من كلمة الآخر. يبقى وصفية وزن أفعل وصفية وزن فعلان زي صفراء وصفية وزن فعلان. الرابع وصفية وزن فعل بانت علم وزن فعل عمر إنما في وصف وزن فاعل لا تصاحب رجلا غبرا. زي غبر وهتلاقي خدع وخلع. خلع يعني رجل دايما اموره مكشوفه وخبع يعني دايما يكتم امرك. ما معاويه بيقولوا انتصرت على علي ايه؟ بيقول كنت اكشف، كنت امرا اكشف امري وكان علي طلع طلع. بس بيقول ناس ايه يعني. بعد كده يكون وصف وعلى وزن ايه؟ يعني وصف فيه الالف التانيث المقصوره اللي هو على وزن ايه؟ فعلى زي سكرى زي وغضى. اهو ده ممنوع من الصرف. هذا الوصف يبقى دلوقتي قلنا كام دول وصف وزن وزن افعل وفعلاء. افعل زي احمر وفعلاء زي صفراء وفعلان زي غبار وفعل زي غبر وفعل وفعل او فعل فعل زي سكرة وفعل زي صغرى وكبرى. من بالكم زي صغرى وكبرى كل دي الوصف اللي ممنوع من التنوين. فدلوقتي بقوا حوالي 12 غير كده كويس. في بقى اللي كان ده كله ممنوع من الصرف لسببين اثنين. لكن سبب لسببين. في ممنوع من الصرف لسبب واحد. ممنوع من الصرف لسبب واحد. هما ثلاثة. ممنوع من الصرف لسبب واحد. في بقى دي قالوا الأول صيغة منتهى الدموع. ايه يعني الكلمة صيغة منتهى الدموع دي؟ او اصطلاع. لكن يعني مدلوله ايه؟ ارجع لجمع التكسير. يبقى لابد نعرف جمع التكسير. شوف اللي فاتح انا محتاجين له ازاي؟ جمع التكسير طبعا انتوا عارفين ان هو ال لا يسمح فيه المفرد. عصفور عصافير. جمع التكسير بس بشرط يكون الحرف الثالث فيه ألف وبعد الألف حرفين. مساجد، مآذن، منابر، معاهد، فواتح، فواصل وهكذا. يبقى معا جمع تكسير الثالث فيه ألف. ميم عين ألف أهو. الألف بعدها حرفين الهاء والدال. كل جمع تكسير ثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلاث حروف. زي إيه؟ زي قناطير المخنطرة من الذهب والفضة. قناطير، قناديل، مصابيح، خراطيم. يبقى الثالث ألف برضه بس بعد ثلاث حروف والثلاث حروف وسطها ساكن. وسطها ساكن يعني قناة. شوف القناة أبي ألف كتير طه ميورا اللي في النص ساكن لأن اليد ساكن. يبقى جمع تفسير كل جمع تفسير بعد ثالثه ثالثه ألف وبعدها حرفان أو ثلاثة وسطها ساكن أو لا يمنع من التأمين. تقول مثلا نقول في هذا البلد مساجد كثيرة. ما تقولش مساجد تبقى خطأ. مساجد كثيرة وفيها منابر عالية مآذن عالية. الإسكندرية فيها معاهد عظيمة. المهم انك مجنون المشاة او دي ممنوع للسبب. طيب احنا قلنا العالمية وياها ستة، الوصفية وياها ستة برضو زيها. وبعدين الممنوع للسبب واحد ال 13. في ممنوع لسبب واحد وهو كل اللي مختوم بألف التأنيث الممدودة ولو لم يكن مؤنثا. أنبياء جمع نبي، أصفياء جمع صفي، علماء خبراء، حدثاء السن، وخذ ذلك فديك فقهاء حكماء أولياء، إذا مش مؤنث. إنما قالوا من باب الاصطلاح إن مختوم بألف التأنيث الممدودة أشياء، أشياء وهكذا. فكل اسم مختوم بألف التأنيث الممدودة ولو لم يكن مؤنثا، واسماء ألف التأنيث الممدودة إيه؟ ألف زائدة بعدها همزة زائدة، الاثنين زائدتين ممنوع لسبب واحد. ليه؟ زي علماء وخبراء أهو لسبب واحد بس، وهو أنه مختوم بألف التأنيث الممدودة أو مختوم بألف التأنيث إيه؟ المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، زي رضوى وزي يعني كل اسم مختوم بألف التأنيث المقصورة مؤنث ولا غير مؤنث زي بعض. فاضل فاضل بقى السبب الأخير، وتبقى جميع يعني ذكرت لكم جميع الأسباب للممنوع من الصرف اللي راح أقول لكم على إعرابه دلوقتي، ها؟ وحوالي 15 سبب. الأخير بقى إيه؟ الأخير القرآن بيقول إيه؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء إيه؟ مثنى وثلاثة ورباع، ثلاثة أو ممنوع من التموين أو ثلاثا خطأ، رباعا خطأ، ها؟ أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع، مذكورة في القرآن مرتين، مرة في سورة فاطر فأولها ومرة في سورة النساء. إيه قاعدة قال لك هات من أول واحد لغاية عشر، وهات اشتق وخذ منها فعال ومفعل، يعني واحد خذ منها الفعال والأحادة كما تقول لناس ادخلوا المسجد أحادة أحادة، يعني واحدا بعد واحد، أو موحدة موحدة برضو واحد بعد واحد مفعل، يعني امسك اثنين ثناء ومثنى، ادخلوا ثناء ثناء يعني اثنين اثنين، لكن اللغة كده بس، اللغة شيء والاستعمال شيء ثاني، اللغة فيها كتير بس احنا مش بنستعملها، احنا متأثرين بلغة الجرايد وفي كتير قوي يعني استعمالات عربية متينة، واحنا عشان ما بنستعملهاش تبقى غريبة علينا، انما ثناء ومثنى، بكل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى زي النبي ما قال. طيب الثلاثة ثلاثة ومثلث، أربعة رباع ومربع، خمسة خماسة ومخمس، لغاية عشارة ومعشر، العرب عندهم كده يعني اشتقاق أن تأخذ من العدد من واحد إلى عشرة على وزن فعل أو مفعل. بس أدي الأنواع بتاعت ممنوع من التنوين. الانواع ال 14 او 15 دي اللي انا قلتها لكم بيكون حافظها، بحيث لو جالك واحد منها لما تيجي تنطع نطق عربي سليم ما تلونهوش. طيب اعربوا، يعربوا ايه؟ يرفع بالضم، بتقول ايه المساء في الاسكندريه، في مساجد كثيره، مساجد كثيرة، منابر كثيرة، مآذن كثيرة، يرفع بالضم. طب والناصر، بنت الدولة مساجد كثيرة، مدارس كثيرة، معاهد، ما تقولش معاهدا. طب والجار، الجر بلوح الكيل، ساعات الجر بالكسرة لسبب وساعات يجرب الفتحة للسبب، أو ده الجديد اللي يجرب الفتحة، ساعات يجرب الكسرة للسبب، ساعات يجرب الفتحة للسبب، انا جبت بالنسبة ان بجيب لكم الاسماء اللي يعتبرها الاعراب. طيب امتى يجرب الفتحة وامتى يجرب الكسرة؟ خلي بالك الاسم اللي هو الممنوع من التنوين ده اذا ادخلت عليه ان وجريت الجرب الكسرة بقى انا بنقول ايه؟ صليت في مساجد واسعة مجرور الفتحة اهو لما تدخل عليه ان تقول في المساجد خد بالك يبقى اذا ادخلت عليه ان تجر بالكسرة او يكون مضاف صليت في مساجد القاهرة في مساجد الرمل لان مساجد مضاف والاسكندرية مضاف والحلية فاذا كان بأن ولا مضاف وجرب الكسرة اذا كان بأن او مضاف ايه لو تاخدوا منكم الكلام اللي انا بقوله الألفية دي هتبقى قدامكم يعني قدامكم طريق مفروش بالحقيقة يعني اللي بقوله ايه عشان تبقى سهل ها فبيقول وجر بفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف او يكو بعد الردي بنقول بقى اذا كان الممنوع من الصرف ده معرف بأن او زي ايه زي صليت في المساجد ولا مضاف صليت في مساجد الاسكندرية يبقى بايه يجرب الكسرة يجرب الكسرة طيب اذا ما كانش لدى ولاده يجرب الفتح ها مثلا ايه نقول لك مثلا ايه سلم على اكبرهم سنا سلم على الاكبر اهضر من الكسرة ها انما رأيت يعني اثنيت على افضل منك او على اصغر منك صليت وراء اصغر منك من اجر يقول كده ايه انت ثم الخلاصة بقى احنا عرفنا مثلا المفرد من جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة وجرب الكسرة المثنى يرفع بايه بالالف وينصب ويجرب الياء جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجرب الياء لازم تتحفظ جمع المؤنث السالم يرفع بايه بالضمة وينصب ويجرب الكسرة فاضل لنا سيدي الاسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالالف ويجرب الياء دي تتحفظ اللي هي السبعة دي اخيرهم هو ده الاسم الممنوع من الصرف يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الفتحة متى يجرب الكسرة إذا كان بأن أو مضاف أدي خلاصة الاسم الممنوع من الصرف ونبقى خلصنا بقى من الأسماء التي يعتريها الإعراب بعد كده المقصور والمنقوص إن شاء الله بعد كده المعرفة والنكرة بعد كده ندخل بقى في المرفوعات والمنصوبات وحسبنا هذا الآن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله تحب تعمل نكتب القاعدة طيب أمل لها الكم العنوان الممنوع من الصرف بس الضمان الأسماء التي يعترضها الإعراب لأن قلت لكم واخد بالك ان هي عتريه الاعراب مفرد بجمع التكسير جمع المذكر السالم جمع المؤنث السالم الاسماء الخمسه اللي هو انا قلت سبعه ولا سته كانوا سته وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من ايه؟ من الصرف دي مش عرف لذلك الكتاب الاجرومي بيطرح الله يقول بقى الممنوع من الصرف أو إن حبيت وصلها باللي بعدها شوف السادس هو السابع من الأسماء التي يعتريها الإعراب الاسم الممنوع من الصرف قلت لكم أنا قاعدة التنوين الدرس اللي فات كتبت مش كده برضه كتبت كده قول بقى وعرفنا إن الصرف هو التنوين مش كده؟ طيب قول بقى يمنع الاسم من الصرف للأسباب الآتية واحد ماشي بقى أن يكون علما مؤنثا سواء أكان التأنيث لفظيا فقط مثل حمزة أو معنويا فقط مثل زينب فقوش العلامة تعبوا عنها أو لفظيا ومعنويا معا مثل فاطمة طيب ويشترط لمنعه من الصرف أن يكون أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف لا من مال عالمين يعني أو ثلاثة أحرف وسطها متحرك مثل سفر فإذا كان مركبا من ثلاثة أحرف وسطها ساكن جاز فيه الصرف والمنع الصرف والمنع مثل هند ودعد ومصر يجوز فيه الاثنين إذا كان متركب من ثلاثة أحرف إذا كان متركب من ثلاثة أحرف وساكن الوسط ساكن الوسط جاز فيه الصرف والمنع مثل ايه هند ودعد ودعد ومصر طيب الثاني بقى اثنين يعني ثاني ان يكون علما اعجميا وعرف العجم غير عربي علامات العجم هبقى لكم بعدين انه يعني المهم انه مكنش من اشتقاق احمد لان الاحمد لا يحمده انما ابراهيم ابراهيم وجزير واسحاق منين ملاش اشتقاق عرب ويعقوب يكون منين مفيد يعني في كلام العرب اشتقاق من الحروف دي طيب ان يكون علما اعجميا مثل ابراهيم وإسماعيل وإسحاق في قاعدة راح أقول لكم أن جميع أسماء الأنبياء أعجمية ما عدا صالح ما عدا صالح ومحمد يعني يمكن اسمين ولا ثلاثة بس من بقية أسماء الأنبياء أعجمية إدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وداود وسليمان كل دي أسماء أعجمية طيب برضو تقول ويشترط فيه ما اشترط في السابق عشان تبقى عارف على طول يشترط فيه ما اشترط في السابق طيب ثلاثة أن يكون علما وفيه زيادة الألف والنون مثل عثمان وعفان ورضوان وعتبان وسحبان ورمضان وشعبان رمضان علم على الشعب الشعبان لأن رمضان الألف والنون زائدتين حتى يقول اسم رمضان ليه؟ قالوا لأنه يرمض الذنوب يعني يطفئها رمضت النار انطفأ يعني يقول فاضل بقى ايه قلت ايه؟ أن يكون علم مؤنث أن يكون علما أعجميا الثالث بقى مش كده؟ يقول ثلاثة طيب قول رابع بقى أربعة أن يكون علما مركبا تركيبا مسجيا مثل بورسعيد وبعلبك واظن ان بحثكم ايه يعني مركب تركيب مادي. طيب يبقى الكفار لنا كان كلكم معايا يبقى الكفار لنا كان كلكم معايا على وزن فاعل. طيب خمس خامسا ان يكون علما على وزن فعلي مثل عمر وزفر ومضر وزحل علم على الكوكب على وزن الفعل. سادسا ان يكون علما على وزن الفعل مثل يزيد ويشكر واحمد وافضل جميعها اسمه افضل يعني اعلم والاعلم شمتمل الاعلم يعني تقول ايه بقى يزيد ويشكر وتغلب كل يوم ويعرض ابن قحطان كل دي علم على وزن الفعل دول يبقى ستة اشترك طيب وبعدين بقى دول ايه ستة سبعة بقى العلم معاه ستة سبعة ان يكون صفة على وزن افعل مثل احمر واصفر وازرق واقرب واصغر وأبعد يعني عشان تأدوم يكون سهلين أحسن ستة أن يكون صفة سبعة بقى يبقى تمانية بقى بعد كده أن يكون صفة على وزن فعلاء في عين لم ألف أم مثل صفراء وحمراء وزرقاء وبيضاء بعد كده يا سيدي ان يكون رقم برضه شوف رقم كام تسعه ان يكون صفه على وزن فعل مثل غبر لا تصاحب رجلا غبرا او اخر ومنه فعدة من ايام اخر صفة دي من ضمن يعني ومنه فعدة من ايام اخر رقم كم بعد كده عشرة ان يكون صفة على وزن فعلان صفة على وزن فعلان مثل سكران وغضبان وفرحان ويعني كفايه وهيمان مثلا هيمان معنى عشان يعني هيمان مثلا يعني. بعد كده 11 ان يكون صفة على وزن فعلى مثل غضب وسكرة غضب وسكرة طيب بعد كده بشر ان يكون صفة على وزن فعلى مثل صغرى وكبرى صغرى وكبرى وقدمى وعظمى ادي ايه كام دول الصفة كام بقى كام دول اثنى ستة وستة بعد كده بقى 11 تقول بقى الذي تقدم سطر تقول الذي تقدم هو ما منع من الصرف لإيه لسببين أما ما منع لسبب واحد فهو ما يأتي تقول بقى 11 ولا تقول بقى 13 بتقول يا سيدي صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع وهو كل جمع تكسير. تعريف أول، كل جمع تكسير ثالثه ألف بعدها حرفان، مثل مساجد ومعاهد ومنابر وهكذا، أو ثلاثة وسطها ساكن مثل خراطيم وصناديق وعقافير وهكذا. طيب بعد كده يبقى كام؟ 14. تقول ده ما قدم بألف التأنيث الممدودة ولو لم يكن مؤنثا. مثل أنبياء وعلماء وفقهاء وأشياء وصحراء. طبعا وتقول بقى، قول بقى انت قلت قول دي بعض من الألف وألف التأنيث الممدودة. قول هي ألف بعدها همزة، ألف بعدها همزة وهما زائدان، يكونش أصلي في الكلمة زائدان. ليه أنا بقول كده؟ عشان سماء وبناء أو بناء أو أخر ألف وهمزة لكن أصلية. تقول يعني إيه يكون زائدتان. وعلى هذا فكلمة سماء وبناء مصروفة منونة، سماء بناء هكذا. حبل. طيب بعد كده بقى ايه كان؟ 15. تقول ما اخذ من العدد من واحد الى عشرة، ما اخذ من العدد من واحد الى عشرة على وزن فعال او مفعل، على وزن فعال او مفعل. اكتب المثال، تقول ادخلوا الفصل احادة احادة او موحدة موحدة، اخرجوا ثناء ثناء او مثنى مثنى. يبقى احادة واحدا بعد واحد، مثنى اثنين اثنين، وهكذا الى عشرة لغاية عشرة معجزة. بس دي المواضيع اللي يمتنع فيها الاسم من الصرف، بتاخد عنوان تاني وتقول اعراب الاسم الممنوع من الصرف. اكتب اعراب الاسم الممنوع من الصرف. تقول ده يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. أما الجر فله حالتان، الجر له حالتان. الأولى أنه يجر بالفتحة إذا لم يكن محلا بأل ولا مضافا، إذا لم يكن محلا بأل ولا مضافا. الحالة الثانية أن يجر بالكسرة عشان يبقى الحكاية واضحة أوي، إذا كان محلا بأل أو مضافا. الأمثلة تقول يعني المثال اللي عندي أيوه صحيح، لكن فيها منافع كثيرة، منافع مرفوع بالضمة، مرفوع بالضمة، بنى الأمير مساجد أو مدارس مساجد دم الفتح عبر الكسرة صليت في المساجد الكبيرة أو تقول صليت في مساجد القاهرة عشان تجيب اللي بقال ومضى من بالكم حكاية المركب المسجد خذوا بالك المركب المسجد او يعني مركب من كلمتين علامة الاعراب تظهر على الجزء الاول ولا على الثاني على الثاني بس فمثلا بعلبك هنقول بعلبك مدينة عظيمة يبقى الظهر تظهر على الجزء الثاني مش الاول ما تنسوش دي عشان في الالفين الالفين اللي بتكلم عليه وتقول زرت بعلبك الجزء الاول زي ما هو الاعراب يتغير عن التاني تمام قضيت في بعلبكة شهرا في بعلبكة من بالكم يبقى المركب المسجد افهموها الاعراب يظهر على الجزء الاول ولا الثاني على الثاني في بقى مركب اضافي اللي هو المضاف والمضاف اليه الاعراب يظهر على الاثنين فتبقى زي باب تقول باب المسجد مفتوح اغلقت باب المسجد شو بيتغير ازاي او مثلا يعني نظرت الى باب المسجد الى بابي فبرضو عملها تقول ملحوظة او ملحوظة تقول الفرق بين المركب المسجي والمركب الإضافي أن المركب المسجي يظهر الإعراب يظهر إعرابه أو تظهر علامة إعرابه ليعجبك على الجزء الثاني الجزء الأول زي ما هو والمركب الإضافي تظهر علامة الإعراب على الجزئين على المضاف وعلى المضاف بعد كده بقى الجسور المنقوص إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين درس النهاردة بوضعي إعراب المقصور والمنقوص المقصور والمنقوص وإعرابهما فكرة صغيرة عنه لما لقوا إن بيبقى في تغيير في الأسماء لقوا إن كلمة محمد جاء محمد بتبقى ضمة رأيت محمدا بتبقى فتحة نظرت إلى محمد بتبقى كسرة تلاقوا ان هذا التغيير اسمه اعراب واعراب ظرف وبعدين لقوا ان في اسماء ومعربة مش مبنية ولكن لا تظهر عليها الفتحة جاء محمد يا صاحب كان يقول جاء الفتى بعدين رأيت الفتى نظرت الى الفتى يبص يلاقي الاسم بحسب الظهر ما تغيرش مع انه معرب ما يقدرش يقول لي ده مبني لانه معرب يعني الفتى معرب وفي صفة الاعراب وتجري عليه صفات الاعراب فعلشان كده قالوا ان معرب تقديرا ازاي انا بيقول يا محمد محمد فاعل مرفوع بالضم بدل كلمة محمد قلت الفتى جاء الفتى يبقى الفتاة هو كده مطرح كلمة محمد يبقى مرفوع بس لما كان الضمة مش ممكن تظهر على الألف ممكن تظهر على الدال يا محمد جاء سعيد جاء أمين أنا تظهر لما تظهرش على الألف يعني الألف لا تظهر عليها لا فتاة فتحة ولا كسرة ولا ضمة، لا تظهر عليها الحركات. عشان كده قالوا ان مرفوع بضمة مقدرة على الألف، والأجاء محمد مرفوع بضمة ظاهرة، جاء الفتى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف. طب ايه اللي منع من ظهور الضمة على الألف؟ التعذر. يعني التعذر الاستحالة، يعني يقول لك هذا الامر متعذر مش ممكن يحصل ابدا، متعذر يعني مستحيل. فقالوا منع من ظهورها التعذر، يعني تعذر ظهور الحركة على الألف. وإذا قلت رأيت محمدا، محمد المقرون دون موسيقى بالفتحة الظاهرة، بدل محمدا قلت رأيت الفتى، برضو هو مفعول به موصول بالفتحة، برضو فين الفتحة؟ كان المفروض انه في فتحة، قال هو في فتحة صحيح، ولكن في مانع يمنع من ظهورها، يتعذر ظهور الفتح وهو الألف، ظهور الفتحة يتعذر ظهور الفتحة على الألف. وإذا قلت آمنت بمحمد أو نظرت إلى محمد، بقول له بقول الكسرة الظاهرة، طب بدل محمد قلت الفتى، يبقى نظرت إلى الفتى أو آمنت بالفتى مضرور برضه بكسرة، بس الكسرة مقدرة. الاسم ده اللي هو الفتى اسم ومعرف، وآخر ألف لازمة، آخر ألف لازمة مفتوح ما قبلها الفتى، فدي يسموه مقصور، يسموه مقصور بالقاف. لكم طيب ننتهي منه، يبقى المقصور عبارة عن اسم ومعرف وآخر ألف، والألف ملازمة له، ملازمة له، دي نسميه مقصور. وقلنا بقى ان لازم اسمه معرب، فلو كان مبني زي هذا ما نقولش مقصور، لازم يكون معرب. واخر الف، اخر الف يبقى لازم يكون اخر الف لازمه. ليه الالف لازمه؟ ليه؟ لان ساعات الاسم يبقى اخر الف بس مش لازمه، يعني مثلا زي ايه؟ زي نام حارس الدار، حارسة اسمها حارساني، فلما أضفنا المثنى حذفنا النون، حارسة الداري أو حارسة فاعل، ثم هو آخر ألف أهو ما يكونش مقصور. ليه؟ قال لك عشان الألف دي مش لازمة، الألف دي بتنشال تروح وتيجي، حارس حارسة، إنما ألف الفتى لازمة. قال لك هتاخد بالك، يعني أولا يكون اسمه معرف ما يكونش مبني، فالمبني زي هذا هو اخر الف اهو، لكن ما تقولش عليه مقصور لانه مبني. واخر الف اللي اخر ياء، لا احنا عايزين اخر الف، والالف تكون لازمه زي الفتى، عمر الالف ما تسيبه لانها حته منه ومن حروفه الاصليه. انما لما اقول جاء حارس الدار او حارس فاعل، بس المرفوع بالالف لانه مثنى مثل حارساني، فهل يصح تقول حارس الداري مقصور؟ لا، لان الالف ليست لازمه. واضح الكلام ده ولا لا؟ طيب الثاني اسمه المنكوس، لابد من الاثنين دول. قلنا بقى المقصور سبق ان انا قلت لك ان لما يبقى فاعل مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تعذر ظهور الحركة على الألف. إذا قلت رأيت الفتى يبقى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، تعذر ظهور الفتحة على الألف. نظرت إلى الفتى هتقول برضه إنه مجرور بكسرة مقدرة على الالف منع من دور حتى على الدور، خلص المقصود. بعد كده يجي المنكوس. ايه هو المنكوس؟ المنكوس القاضي، الداعي الدالي السامي الوالي، كل جسم منقوص نسميه منقوص. طب ايه المنقوص؟ اخر ياء، المنقوص اخر ياء، والياء لازمه ومكسور ما قبلها، فان اذا اخر ياء ولازمه ومكسور ما قبلها. طيب انا قلت للمجنون جاء القاضي، جاء محمد مرفوع بالضم، وبتقول جاء القاضي ثقيل جدا انك تقول جاء القاضي، ثقيل جدا انك تظهر الياء، تظهر الضم على الياء. ولغه العرب مبنيه على الخفه، يعني ميزه لغه العرب في الخفه يعني السهل. ويثقل ان تظهر الضم على الياء، جاء محمد ممكن الضم تظهر على الداله، لكن على الياء اللازمه دي الياء اللي مكسور ما قبلها نقول جاء القاضي، بتبقى ثقيله جدا. علشان كده قالوا ان مرفوع بضمه مقدره على الياء منع من ظهورها الثقل، مش التعذر ده، الثقل اللي هو ايه؟ ثقل ظهور الضمه على الياء بيكون ثقيل، لكن ممكن الثاني متعذر مستحيل اللي هو الفتى، لكن القابل ما دي اللي نشأت بيها الوقت ممكن لكن ثقيل. ولذلك قالوا من عمدوري الثقل، قالوا جاء القاضي، جاء محمد جاء القاضي. طب نظرت الى محمد مغلوب الكسر الظاهرة، طب افرض نظرت الى القاضي او اثنيت على القاضي، يبقى برضه مغلوب بكسرة مقدرة على الياء دي، مغلوب بكسرة مقدرة على الياء. انا كان ممكن اقول نظرت الى القاضي اني حركت الكسرة باليرو لكن ثقيلة، علشان كده العرب ما نطقوش بالكسرة، يبقى مجرور بكسرة مقدرة على الياء منع نزولها الثقل، لان الثقل النطق بالياء مكسورة، ثقل الكسرة على الياء. طيب تيجي للنص، بنقول رأيت محمدا، أهو منصوب بفتحة، فتحة ظهر. طب تقول رأيت القاضي يا الله، ده هنا ظهر بفتحة كانت سهلة، يعني ما فيهاش ثقل ولا حاجة، ولذلك قال فتحة تظهر. يبقى إذا الاسم قسمين، مكسور ومنقوص. طب هات المنقوص القاضي، انت بتقول اسم ومعرب واخره ياء، يبقى القاضي هو معرب واخره ياء، انما اي اسم تاني اخره ياء ومبني لا زي هادي، من ضمن اسماء الاشاره هادي مجلتي او هذه كراستي، او اخر ياء لازم اهو، بس مش معرض، المهم يكون معرض، انما ده مهم. لازمه هو في ساعات الياء تيجي وما تكونش لازمه، زي ايه؟ زي ياء الاسماء الخمسه، لو فاكرين الاسماء الخمسه. فانت تقول لي انت ما قابلتش محمد، تقول سلمت على أخيه، سلمت على أبيه، سلمت على أخي محمد. احنا قلنا زمان انه مجرور بالياء، فاكرين الاسماء الخمسة مجرور بايه؟ بالياء. انما القاضي او علامة الجر الياء، القاضي علامة الجر كسرة مقدرة على الياء. طيب يا اخي، طب ما على اخي محمد، ما قلت ليه ما تقولش ان انا ايه مكسور؟ يقول لك لان الياء ليست لازمه. كذلك لما نقول لما نقول سلمت على مسلمي الهندي، على مسلمي الهندي، دياء جمع المذكر الثالث. طب ليه ما تقولش انه منقوص لان الياء مش لازم بدليل انها بتنشاز الياء بايه بتنشاز فدي ما ياخد بالنا زي القاضي فضلين ادي الاثنين ادي المقصور وادي ايه المنقوص طيب اخر الياء والياء تكون مكسور ما قبلها مكسور ما ايه ما قبلها طب امال افرض زب ين هو اخر ياء رب والياء لازمه لكن ليس مكسورا ما قبلها عشان كده زب ين ما نقولش عليه انه منقوص بقى واضح الكلام ده ولا لا؟ اه يعني يبقى الخلاصه الخلاصه كما ياتي ان الاسم نوعين مقصور وايه؟ هنعمل بالكم الاول تفهموا مقصور ومنقوص المقصور هو الاسم اللي اخره الف والالف لازمه ومفتوح ما قبلها اخره الف والف لازمه ومفتوح ما قبلها المنقوص المنقوص اخر ياء لازمه مكسور ما قبلها في حاجات بقى يشتغل الامر بحولها فقول له بقى ايه اكتبوا كل تقسيم الاعراب التقديري عنوان كده عنوان الاعراب التقديري للاسم الاعراب التقديري للاسم الاعراب التقديري للاسم قول بقى ينقسم الاسم الى قسمين مقصور ومنقوص فالمقصور هو الاسم المعرب الذي اخره الف لازمه مفتوحا ما قبلها الف لازمه مفتوح ما قبلها الف لازمه مفتوح ما قبلها المثال تقول بقى المثال جاء القاضي لا جاء الفتى جاء الفتى وتقول بعدها رايت الفتى نظرت الى الفتى خلاص تاني قول بالمره اعرابه اعرابه يرفع يعني يرفع ضد الضمه المقدره عشان يبقى واضح وينصب بالفتح على الالف يرفع ضد الضمه المقدره على الالف وينصب بالفتحه المقدره على الالف ويجر بالكسره المقدره على الالف والذي منع من ظهور هذه الحركات والذي منع من ظهور هذه الحركات هو التعذر التعذر يعني تقول ايه التعذر هو الاستحالة التعذر هو الاستحالة يعني تعذر ظهور الحركة على الألف الحركة على الألف تقول بقى تحتها بقى يعني تقول ليس من المقصور هذا بن قسيم لفظ هذا مع انه اخره الف لازمه مفتوح ما قبلها ليه ليس منه ليه تقول ليه لانه مبني وغلط ولا ايه؟ لانه مبني احنا عاوزين انه يكون معرب الفتى وهذا ده صحيح اخر الف ومفتوح ما قبلها ولازمه لكن مش معرب مبني طيب احنا قلنا اسم المعرب طيب وليس من المقصود الف المثنى الف المثنى كقولك حارس القصر نائما، حارس كان سهم على القلب،